الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدى للحق الذي جاءه من عند ربه، ومن تبعهم بإحسان واقتفى. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا وشكرا كبيرا على ما خولنا من نعم وأمدنا به من العطايا والكرم، فالله سبحانه له الفضل وحده، وله الثناء وحده، وله الشكر وحده، وله الذكر وحده سبحانه وتعالى. فعلينا أن نكثر من ذكره وأن نزيد من شكره. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإن الله سبحانه هو الذي هيأ لنا السبل في الوصول إليكم واللقاء بكم والتحدث معكم، هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالله جل وعلا نواصي العباد بيده، وهو المدبر، ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا من من الله عز وجل عليه بالنعم عليه دواما وأبدا بشكرها وذكرها والعناية بها والتفكر فيها والتدبر لمنافعها ومصالحها، بهذا تبقى النعمة نعمة والمنة منة، وإلا تحولت وتغيرت، فصارت النعمة نقمة والعطية بلية والمنحة محنة لمن حرم شكرها وذكرها. هذا ينبغي لنا أن نذكر أنفسنا به دائما وأبدا، لأن غفلتنا عن شكر الله عز وجل كثيرة، وإن انغماسنا في الملهيات أيضا لكثيرة. فإذا ما ذكرنا بعضنا بعضا بين فينة وأخرى فإن هذا أجدر لدوام الشكر لعبادة الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، نشكر لأخينا المفضال الشيخ أبي أنس حفظه الله تعالى ترحيبه وتقدمته وحفاوته بإخوانه الدعاة إلى الله سبحانه. وهكذا نشكر لكل من حضر وأتى هذا المجلس، وأنتم تعرفون أن مجالس أهل السنة لا توزع فيها الرتب ولا الوظائف ولا المناصب ولا تبذل لها الكراسي ولا الأراضي، وإنما مجالس ذكر وخير وعبادة وطاعة وتعليم وتذكير وتفقيه إلى غير ذلك مما هو من خصائص هذه المجالس ومميزاتها التي حظي بها أهل السنة واقتناها أهل السنة وأشاد بها أهل السنة وعمل بها أهل السنة ودعا إليها أهل السنة، فله الحمد والمنة أن جعلنا من أهل السنة، وأن رفع من كان كذلك سبحانه وتعالى، له المنة وله الفضل، فهو الذي هدى وهو الذي وفق وهو الذي يسر وهو الذي سدد، فلا بد أن نعرف نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. فنشكر لإخواننا الدعاة إلى الله والمحبين لهذه الدعوة والحريصين على الاستفادة والمسابقين للعلم وحلقه ومجالسه، نشكرهم على حضورهم وعلى حرصهم وعلى ترك مساجدهم ودروسهم من أجل سماع الخير ومناصرة أهله والشد من أزرهم. ونشكر لأخينا أبي آدم فايل الحذا حفظه الله على كلمته الطيبة النافعة، وعلى مدارسته لحديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري في صحيحه، فهذا حديث عظيم يعتبر من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أورده النووي رحمه الله تعالى في كتابه المشهور ألا وهو الأربعين النووية، أورده في كتابه الذي اعتنى به مؤلفه في جمع جوامع الكلم التي عليها مدار الإسلام والتي عليها أصول الإسلام وقواعده. وهذا الحديث جدير بالمذاكرة وجدير بالنظر فيه والتأمل لمعانيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالوصاية والمعاهدة بألفاظ متنوعة في تحذير المسلمين من الدنيا، ففي هذا الحديث يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكب ابن عمر، وجاء في بعض الروايات أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي إشارة إلى الحرص والعناية وعظيم الإفادة والوصية في هذا الباب، فقال له كن في الدنيا، هذه الدنيا التي ما سميت بذلك إلا لدناءتها وسفولها، وما سميت الدنيا إلا لقربها ولأنها تسبق الآخرة، وهذه الدنيا ما عظم خيرها وانتشر نفعها فإن متاعها قليل. قال الله سبحانه: قل متاع الدنيا قليل. لا بد أن نفهم هذا، فلا ننبهر بزخارفها ولا نغتر بزينتها. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وهذه الدنيا سميت متاعا، إنما الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فهذه الدنيا نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر ابن عمر منها ومن زارتها ومن زينتها ومن بهرجها ومن خضرتها وحلاوتها. كن في الدنيا خطاب لابن عمر الذي عرف بالصلاح وعرف بالاستقامة وعرف بالعبادة والطاعة، فكيف بنا نحن عباد الله الذي ربما تعلقت قلوبنا بالدنيا التي ربما اطمأنت قلوبنا لها، فكرهنا الموت وربما كرهنا الآخرة وربما كرهنا لقاء الله سبحانه وتعالى. فلو خير أحدنا بين الدنيا والآخرة لقال أريد الدنيا، يريد نعيما مقدما نعيما عاجلا، ولا يريد نعيما موعودا نعيما مؤجلا، يريد شيئا عاجلا لا آجلا. وكما قيل: ذرة منقودة خير من درة موعودة. فهذا خطأ، إنما نتعلق بالآخرة وما فيها من أجور وما تبتهج به الصدور وما يعقب من دوام السرور، هذا لا يكون إلا بالآخرة. فهذه الدنيا التعلق بها خطر، التعلق بها مرض، التعلق بها دخن، التعلق بها والاطمئنان إليها من شأن الذين لا يرجون لقاء الله. قال الله سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وأما الصنف الآخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري بهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري. نعم عباد الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وإن الله سبحانه بين حقارة الدنيا وسفولها وأنها لا شيء، وضرب لذلك الأمثال، فمن ذلك ما سمعتم: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح

صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الوعظ والتذكير والنهي والأمر لنبينا صلى الله عليه وسلم فنحن أولى بالوعظ والتذكير والأمر والنهي، لأن قلوبنا يدخلها الدخن، لأن قلوبنا تكسل عن العبادة، لأن قلوبنا تغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فكانت أولى وأجدر بالتذكير. ولهذا قال فاصدع بما تؤمر، لأن أهل الشرك والوثنية وعباد غير الله سبحانه الذين عبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء وعبدوا الجن وعبدوا الصالحين وعبدوا الأشجار والأحجار والشمس والقمر، هؤلاء توعدوا نبينا صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بتوحيد الله وعبادة الله والإخلاص لله والخضوع والخشوع والسجود والركوع لله سبحانه، فهددوه وتوعدوه أوقاتا وأزمانا ظاهرا وباطنا، كل ذلك من أجل أن يسكت، ومن أجل أن لا يصدع بالحق، ومن أجل أن يماليهم وأن يجاملهم فيما هم فيه. ودوا لو تدهن فيدهنون، وقال سبحانه في كتابه العزيز ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بعث بالحق وأمر بتبليغه وبنشره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث مالك ابن نضلة رضي الله عنه، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام لقد جاءتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا وعلمت أن قومي يكذبوني، فقيل لي لتفعلن أو لا يفعلن بك. فالأمر عظيم وشديد وكبير، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ والإنذار، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما أمر وبلغ توعده المشركون وتهددوه، فالله عز وجل يقول له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم أنعم الله عليه بإنزال القرآن وأمره بتبليغه وإنذار الناس به وألا يلتفت إلى إغوائهم وأغوائهم وباطلهم وشركهم وكفرهم ولو فعلوا ما فعلوا. إنا أنزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فيا معاشر المسلمين، إن خطر الدنيا على المسلم لخطر عظيم، فيجب على المسلم أن ينظر وأن يمتثل وأن يتأمل لهذه المواعظ الجزلة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، فإن الغريب وعابر السبيل في هذه الدنيا لا يشتغل بأمورها وهو عابر سبيل، فلو رأى الناس مقبلين على البيع والشراء هل يدخل معهم؟ فإذا اشترى ناقة أين يضعها؟ مشكلة كبيرة. وإذا اشترى سيارة وهو يسوق سيارة ماذا يفعل بها؟ وهكذا، فهو لا يستطيع أن ينشغل بأمور الدنيا وهو عابر السبيل. أو أنه غريب لقصد حاجة ولأمر فإنه لا ينشغل بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وجاء زيادة لا شواهد كثيرة تصح بها واحدد نفسك من أصحاب القبور. نعم، فلا تغتر بالدنيا واجعل نفسك فيها كأنك عابر سبيل أو كأنك غريب، واحدد نفسك من أصحاب القبور. فإذا جعل المسلم هذه الوصية نصب عينيه فإن هذا يدعوه إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، فإن هذا يدعوه للقيام بما أوجب الله عليه في ماله إن آتاه الله مالا، فإن هذا يدعوه إلى أن يكف يده إلى التطلع إلى أموال الناس إذا كان فقيرا، فهذا يدعوه إلى أن لا يشغل عن الصلاة وإيتاء الزكاة والقيام بما أوجب الله عليه، فهذا يدعوه إلى أن لا يقترف بماله المعصية والإثم والعدوان والزور والباطل. نعم عباد الله، فكانت وصية جامعة للمسلمين أن يحرصوا على الخير وأن يحذروا من الشر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل واعدد نفسك من أصحاب القبور. فابن عمر رضي الله عنه نظر واعتبر وتأمل وتذكر، فكان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك. نعم عباد الله، فعلينا أن نغتنم حياتنا في هذه الدنيا، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم وأعظى أصحابه وخصهم بالوصايا والتحذير من التعلق بالدنيا. سمعتم حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه في الصحيحين لما قدم أبو عبيدة بمال من البحرين فوافت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فلما انصرف تعرضوا له فنظر إليهم فابتسم وقال لعله بلغكم أن أبا عبيدة قدم بمال من البحرين. قالوا أجل يا رسول الله، قال أبشروا وأملوا، ما يسركم؟ فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وجاء في رواية لهما فتلهيكم كما أهلكتهم. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم جاءه أناس من الأنصار فسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم إن يكن عندي من شيء فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وجاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، فقال له يا حكيم إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بإشراف نفس، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. وصية عظيمة فانتفع بها حكيم رضي الله عنه، فلم يسأل أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم وقد أخذ منهم البيعة وكانوا 7 أو 8 أو 9، قال ألا تبايعوني؟ قالوا يا رسول الله قد بايعناك، فعلى ما نبايعك؟ المرة الأولى والثانية والثالثة. فقال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وعلى أن تصلوا خمسكم وتؤدوا زكاتكم. ثم أسر كلمة خفية أو قال خفيفة، وعلى ألا تسأل الناس شيئا. قال عوف فلم أرى أحدا من أولئك يسأل الناس شيئا، وإن صوت أحدهم ليسقط من يده وهو على راحلته، فلا يطلب أحدا أن يناوله إياه وينزل فيأخذه بنفسه. وفي هذا الباب نظائر كثيرة فينبغي لنا عباد الله ألا نتعلق بهذه الدنيا، فإن من تعلق بها فتنته. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فهذه الدنيا، هذه الدنيا. أخرجه مسلم من حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه. وأنا إذا ذكرت هذا الحديث أقول: ما رأيكم في رجل عنده خزنة عليها صبيات وخرسانات وعليها دبابات وتحوم فوقها الطائرات ولها عدة مفاتيح وحرس وخدم وجيوش ولها مراقبون، فإذا سئل ما بداخل هذه الخزنة قال: قطرة، قطرة من البحر أخذتها ووضعتها في هذه الخزنة وجعلت لها ما ترون. أكان عاقلا أو مجنونا؟ أكان عاقلا أو مجنونا؟ لحكمنا عليه بالجنون. فإذا لابد أن نعتبر. فهذه الدنيا، هذه هي الدنيا وهذه حقيقتها. فعلى هذا الناس يتقاتلون ويتقاطعون ويتناحرون ويضيعون صلاتهم ويتلاعبون في زكاتهم ويفطرون في رمضان، وربما يتركون حج بيت الله الحرام، وربما يؤذي أحدهم أبا وأما من أجلها ويقطع أرحامه من أجلها ويؤذي جيرانه من أجلها ويتعرض أبناؤه للمسألة من أجلها، لأنه صار متعلقا بها، وربما ينسلخ من هذا الدين بسبب هذه الدنيا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أخرجه مسلم وأحمد والزيادة له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. أخرجه أحمد والترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه، والحديث في الصحيح المسند شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لا من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أخرجه أيضا أحمد والترمذي، وهو في الصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. هذه تحذيرات من الاغترار بالدنيا والانجراف فيها، والأحاديث في هذا متكاثرة. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن الله عز وجل خير عبدا من عباده أن يؤتيه من الدنيا وزينتها أو يختار الآخرة، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وبكى. قال أبو سعيد: فقال الناس: ما بال هذا الشيخ يبكي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. قال: فإذا بهذا العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر أعلمنا. فهكذا عباد الله، فنحذر كل الحذر من فتنة الدنيا فإن نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من فتنة الدنيا في أحاديث كثيرة ويأمر بذلك. وإن من تأمل ونظر في أحوال من سار على هذا المنهج القويم فإنه يرى أناسا كثيرين قد انحرفوا وقد زاغوا وعن الحق انصرفوا. فنسأل الله سبحانه أن يثبتنا على الحق وألا نغتر بهذه الدنيا وزينتها. والله عز وجل يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. بعد أن كان عالما فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا تكملة لما شرع فيه أخونا أبو آدم حفظه الله وبارك فيه وبارك فيكم. وأترك المجال لأخينا المبارك الشيخ أبي محمد عبد الحميد الحجوري حفظه الله ليتحفنا بما فتح الله به عليه. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.